بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء وآداب التخلي: ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. قال رحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبوث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويحرم بروث وعظم. يحرم أي الاستجمار بروث وعظم، وظاهره سواء كان طاهرا أم غير طاهر، فلا يجوز أن يستجمر بعظم ولا روث. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: آمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأتيته بروثة فقال: هذه ركس، وفي رواية هذه رجس يعني نجسة. وهذا صريح في أنه لا يجوز الاستجمار بالروث، وهو عام فيما كان طاهرا أم غير طاهر. وثانيا أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمسح بعظم أو بعر. إذن لا يجوز الاستجمار بالروث والعظم مطلقا، سواء كان العظم والروث سواء كان طاهرين أم نجسين. والحكمة من ذلك أنهما إذا كانا نجسين فإن الاستجمار تطهير، ولا يليق أن يطهر المحل بشيء نجس، لأنه يزيد النجاسة نجاسة. وأما إذا كان طاهرين فإن العظم طعام إخواننا من الجن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لهم: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. فإذا كان العظم من حيوان مذكى فإنه طعام أو زاد إخواننا من الجن، وأما الروث فهو طعام بهائمهم. إذن الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما مطلقا، لأنهما إما أن يكونا نجسين أو طاهرين. إن كان نجسين فإن النجاسة لا يليق أن تطهر بها النجاسة، لأنها لا تزيد المحل إلا خبثا وتلوثا. وأما إن كانا طاهرين فإن العظم زاد إخواننا من الجن، والروث طعام بهائمهم أو علف بهائمهم. قال: بروث وطعام، يعني لا يجوز الاستجمار بالطعام، لأنه عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الاستجمار بالعظم والروث إذا كان طاهرين بأنها زاد إخواننا من الجن، والروث زاد بهائمهم. فإذا حرم الاستجمار بطعام الجن فالآدميون أولى، فالآدميون أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولو لبهيمة، يعني ولو كان الطعام لبهيمة كحشيش ونحوه فإنه يحرم لما سبق. قال: فإن فعل يعني بأن استجمر بما نهي عنه من روث وعظم وطعام بهيمة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، يعني لم يجزئه الاستجمار الذي فعله، ولا يجزئه استجمار آخر، بل لا يجزئه إلا الماء. ووجه ذلك أن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم، لا تستباح بالمحرم. وعلى هذا فلو استجمر بروث أو عظم ولو كان طاهرا فإنه لا يجزئه ذلك. طيب، فإن أراد أن يستجمر بشيء طاهر، يعني لو أنه استجمر بعظم أو بروث فقيل له محرم، قال إذن أستجمر بحجر، قالوا لا يجزئه إلا الماء بعد ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الاستجمار رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، ففعل الأول معصية فما لا يرخص له بالاستجمار، ويرجع إلى الأصل وهو الاستنجاء بالماء. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يجزئ، يعني لو استجمر بما يحرم الاستجمار به لعدم نجاسته فإنه يجزئ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنه لكونه لا يطهر ولا ينقي، وإنما نهى عنه لإفساده، يعني لكونه يفسده، فعلى هذا يصح مع التحريم. يقول مالك رحمه الله: كما لو تعدى الخارج موضع العادة، هذا تنظير لما قبله، وتعدى بمعنى تجاوز، الخارج يعني من السبيلين موضع العادة بأن انتشر على الفخذ وما حوله، فإنه لا يجزئ. فكما أنه لا يجزئ إذا استجمر، فمراد المؤلف رحمه الله أنه لا يجزئ الاستجمار بعظم وروث ولو وطعام ولو للبهيمة، لا يجزئ ذلك، كما أنه لا يجزئ فيما إذا تعدى الخارج موضع العادة. فإذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئ فيما تعدى إلا الماء، أما ما كان في المحل المعتاد فيجزئ فيه الاستجمار على الأصل. وحينئذ إذا تجاوز الخارج أو تعدى موضع العادة يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، فالاستجمار يكون في موضع العادة والاستنجاء يكون فيما زاد على ذلك. فهمتم؟ ووجه ذلك أن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، أن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، رخص في الاستجمار في الموضع المعتاد لمشقة تكرره، لمشقة التكرر، فيبقى ما عداه على الأصل، لأن ما تجاوز موضع العادة ليس مما يتكرر فيشق، فيبقى ما عداه على الأصل. واضح أو عيد؟ نقول الآن الإنسان لو خرج منه الخارج عزكم الله وتجاوز موضع العادة، يعني كما لو كان مصاب بإسهال ونحوه فتجاوز الخارج موضع العادة، هنا يجب أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ليس واجب الاستجمار، ليس واجبا، لكن لو أراد أن يستجمر نقول الاستجمار لا يجزئ إلا في موضع العادة في السبيلين فقط، ما زاد عليهما لابد فيه من الاستنجاء، لابد فيه من الاستنجاء. طيب لو استعمل الماء في الموضعين جائز صحيح، لكن كلامنا الآن على الاستجمار. ما وجه عدم الإجزاء؟ قالوا إن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، النجاسة الأصل أنها لا تزال إلا بالماء، رخص في موضع العادة لمشقة التكرر، إنسان يقضي حاجته في اليوم عدة مرات فرخص في ذلك، ما زاد على موضع الحاجة وتعدى الخارج موضع العادة هذا ليس مما يتكرر فيشق، فيرجع فيه إلى الأصل. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يجزئ العموم، وأن الاستجمار يجزئ فيما كان في موضع العادة على الأصل وفيما تجاوز ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن النصوص الشرعية لم تفرق بين ما كان في موضع العادة وما تجاوز موضع العادة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج مراده إذا أراد الصلاة، وقول نعم، ويجب الاستنجاء يعني أو الاستجمار، يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج يعني من السبيلين، وظاهره سواء كان الخارج معتادا كالبول أو غير معتاد كالمذي، فكل خارج من السبيلين فيجب له الاستنجاء أو الاستجمار. يقول نعم لكل خارج، ومراده بقوله يجب لكل خارج يعني إذا أراد الصلاة ونحوها، لأن اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة. أما إذا لم يجب، أما إذا لم يرد شيئا تشترط له إزالة النجاسة فلا يجب. استثنى المؤلف قال إلا الطاهر، يعني إلا الخارج الطاهر كالريح والمني والولد بلا دم، قالوا فهذا طاهر. فالريح طاهرة والمني طاهر والولد بلا دم طاهر، فلا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار. والسبب قالوا لأنه لا أثر له في المحل، والاستجمار أو الاستنجاء إزالة الخارج، وهنا ليس هناك خارج أو أثر، بالأصح ليس هناك أثر لهذا الخارج. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، أي لو خرجت نجاسة لكنها لم تلوث المحل، قالوا كالبعر الناشف، يعني كما لو خرج منه خارج ناشف ولم يلوث المحل فلا يجب. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يجب، أنه يجب الاستجمار للنجس الذي لم يلوث المحل، قالوا لأنه مظنة أن يعلق منه شيء في المحل، مظنة أن يعلق منه أن يعلق شيء من النجاسة في المحل، وهذا القول أحوط، وأنه إذا خرج خارج نجس فيجب أن يستجمر أو أن يستنجي، لأنه لا يسلم من علوق شيء في المحل. طيب، خلاصة ما سبق من شروط الاستجمار أن الاستجمار يشترط له شروط. أولاً أن يكون ما يعني المستجمر به، المستجمر به له شروط. أولاً أن يكون طاهراً احترازاً من النجس. ثانياً أن يكون مباحاً احترازاً من المغصوب ونحوه محرم، مع أنه لو استنجى بمغصوب صح، شوف لو استنجى بماء مغصوب صح، ولو استجمر بمغصوب لم يصح. والفرق بينهما كما سبق أن الاستجمار رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي. الشرط الثالث أن يكون منقياً أو منقياً، فما لا ينقي لا يصح الاستجمار به ولو كان طاهراً مباحاً، كما لو قالوا كما لو استجمر بمرآة ونحوها مما لا يزيل النجاسة. والشرط الرابع أن يكون جامداً لا مائعاً، لأنه إذا كان المائع ماء فهذا استنجاء، وإن كان المائع غير الماء فإنه سوف يمتزج بهذه النجاسة فيتنجس بها. والشرط الخامس ألا يكون محترماً، ألا يكون محترماً ككتب العلم ونحوها، هذه شروط المستجمر به. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله. يسن لداخل الخلاء، قوله يسن المسنون أو السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة. والسنة تطلق على أربعة معان، الأول تطلق السنة على ما يقابل الواجب فيقال سنة وواجب. ثانياً تطلق السنة على ما يقابل البدعة فيقال سنة بعد وبدعة، ومنه ما سبق لنا طلاق السنة وطلاق البدعة. ثالثاً تطلق السنة على ما يقابل القرآن فيقال القرآن والسنة. رابعاً، تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وهذا هو المراد هنا. فالمراد هنا السنة أي الطريقة. فقوله يسن من السنة التي هي الطريقة. والمسنون، المسنون هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، هذا هو المسنون، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، خرج به أمران: المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه منهي عنهما، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقولنا على وجه لا على وجه الإلزام بالفعل، خرج به الواجب، لأن الشارع أمر به على وجه الإلزام بالفعل. إذن هذا هو تعريف المسنون أو السنة، أنه ما أمر به، وإن شئت فقل ما أمر به، على لا على سبيل الإلزام بالفعل. فخرج بقولنا ما أمر به المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على سبيل الإلزام بالفعل، خرج به ماذا؟ الواجب، لأنه أمر به على سبيل الإلزام بالفعل. أما حكمه فإنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه. المسنون؟ المسنون شيخ كذا ولا لا؟ نعم، لا، نقول حكم المسنون أنه يثاب فاعله، يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. لما شوف تمشون ولا تهزون الرؤوس. طيب، إذن حكم المسنون أنه يثاب فاعله ولا يعاقب إيش تاركه، تاركه. إذن هذا على تعليق. قال: يسن لداخل الخلاء، والخلاء المراد به هنا الموضع المعد لقضاء الحاجة، تقديم اليسرى، يعني أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، لأن القاعدة في هذا أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، لأن الأشياء ثلاثة: منها ما هو أذى، ومنها ما هو طيب، ومنها ما ليس بأذى ولا طيب. فاليسرى تقدم للأذى، وما سواه تقدم ماذا؟ اليمنى، سواء كان ذلك في القدمين أم في اليدين. فعند الدخول إلى الخلاء يدخل إلى مكان أذى فيقدم رجله اليسرى، عند الدخول للمسجد يقدم رجله اليمنى. إذا لم يكن هناك طيب ولا أذى فالأصل تقديم اليمين، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وفي ترجله وفي شأنه كله، وفي طهوره وفي شأنه كله. فقول في شأنه كله يشمل الطيب وما ليس بخبيث ولا طيب. إذن تقديم اليسرى. وقول بسم الله، قول بسم الله، استفدنا من قولي وقول أنه لا بد أن ينطق بذلك، وأنه لو قال بقلبه لم يجزه، لأن كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان، وما لم ينطق به في اللسان باللسان فإنه لا يسمى قولا. ولهذا قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، فقيد القول أنهم يقولون في أنفسهم. إذن كل قول، كل قول فلا بد فيه من النطق باللسان، فما طلب الشارع فيه القول والنطق إذا لم ينطق به لم يترتب عليه أثره. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، فلو أنه قال والله لأفعلن كذا وقال بقلبه إن شاء الله أو نوى بقلبه إن شاء الله، فهل ينفع الاستثناء؟ لا ينفع. إذن وقول، نقول القول لا بد فيه من النطق، لكن لا يشترط أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه، لأن القول على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون القول بالقلب، وهذا لا حكم له. ولذلك لو طلق زوجته بقلبه أو وقف أمواله بقلبه أو أوصى لم يترتب على ذلك شيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الثاني من مراتب القول أن ينطق محركا شفتيه من غير أن يسمع نفسه، فهذا هو الواجب على القول الراجح. والحال الثالثة أن ينطق ويسمع نفسه. والحال الرابعة أن ينطق ويسمع غيره. إذا عندنا أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون القول بالقلب فلا حكم له، والثاني أن ينطق ويحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا على المذهب أيضا لا يجزئ في الصلاة، لا بد عندهم أن يسمع نفسه. والحال الثالثة أن ينطق ويحرك شفتيه ويسمع نفسه، وهذا هو الواجب على المصلي على المشهور، أنه لا بد أن يسمع نفسه. والحال الرابع أن يسمع غيره، وهذا واجب على الإمام في تكبيرات الانتقال، أن يكبر يعني في كل ما يتعلق بإتمام المأموم به، لأنه لو لم يسمعه لم يتمكن من الاقتداء به. يقول قول بسم الله، قول بسم الله، وقوله يسن لداخل الخلاء يعني عند دخول الخلاء، فهذا الذكر يقال عند الدخول لا بعد الدخول ولا قبله بكثير، لأن العندية تقتضي القرب. قول بسم الله، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقولوا بسم الله. والحديث في سنده ضعف، ولكن تعضده الأدلة العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. طيب وقول بسم الله، فيقول بسم الله وماذا ينوي؟ بسم الله أعتصم أو ألتجئ ونحوه، أو إن قال بسم الله أدخل لا بأس. يقول قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ أي أعتصم وألتجئ، أعتصم وألتجئ، لأن العياذ يكون في الشر واللياذ يكون في الخير، وإن شئت فقل العياذ يكون فيما يرهب الإنسان ويخيفه، واللياذ فيما يكون محبوبا، كما قيل يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحذره. يقول أعوذ بالله يعني أعتصم وألتجئ إلى الله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث فيها روايتان، إسكان الباء وضمها، فإسكان الباء الخبث والخبائث، وضمها الخبث والخبائث، فعلى رواية الإسكان الخبث والخبائث المراد بالخبث الشر، والخبائث الأنفس الشريرة. وعلى رواية الضم الخبث، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فكأنه استعاذ من الشياطين من ذكرانهم وإناثهم. إذن الخبث والخبائث فيها روايتان، رواية بإسكان الباء ورواية بضم الباء. أما على رواية الإسكان الخبث والخبائث، فالمراد بالخبث الشر، والخبائث الأنفس الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. ورواية التسكين أعم، رواية الضم الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. أيما أعم؟ نقول الإسكان أعم، رواية التسكين أعم. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج قدم اليمنى، قدم اليمنى، إذن اليمنى تقدم خروجا واليسرى تقدم دخولا، لما سبق من أن اليمنى، من أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. قدم اليمنى وقال، يعني عند خروجه، غفرانك، أي أسألك غفرانك، فهو منصوب بفعل محذوف والتقدير أسألك غفرانك، من الغفر وهو الستر، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله وقال غفرانك، الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فإذا قال قائل ما مناسبة هذا الذكر عند الخروج إلى الخلاء، عند الخروج من الخلاء؟ فنقول المناسبة، قيل إنه يقول غفرانك شكرا لله، يعني أنه يشكر الله تعالى على ما من به من التخلص من المؤذي، فيطلب من الله تعالى المغفرة خوفا أو خشية من أن يكون مقصرا في شكر النعمة، لأن خروج المؤذي نعمة لا يعرف قدرها إلا من أصيب بعلة تكون ضد ذلك، تكون ضد ذلك. وقيل إنه يستغفر، يعني يقول غفرانك، لأنه انحبس عن ذكر الله في الخلاء، فيستغفر عن تركه للذكر مدة انحباسه في الخلاء. وقيل إنه يقول غفرانك لأنه لما تخلص من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي، وهذا والذي والأول أصح، بأن نقول إن العلة والحكمة في ذلك أنه يشكر الله تعالى على تيسير هذا الخارج، وأنه أيضا لما حصل منه هذا الخارج تذكر ماذا؟ لما خرج منه هذا الأذى تذكر الأذى المعنوي وهي الذنوب والمعاصي. يأتي إن شاء الله.